قل ما حكم الأذكار بعد الصلوات مع التدليل؟ مع إيش؟ مع الدليل. أما الأذكار فمشروعة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة دبر كل صلاة نعم لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سببتم من قبلكم ولم يلحقكم بعدكم. وبهذا المعنى تسبحون الله دبر كل صلاة وتحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة. فأنا أظن ما السؤال عن الأذكار وأن السؤال عن الدعاء هذا الذي أظن. ها؟ لعل الجهر يا شيخ. ها؟ لعلهم يقصدون الجهر. ما في. ها؟ الجلوس بعد الصلاة. إيش يقول؟ الدعاء. الجلوس بعد الصلاة يعني للأذكار هذه. إيه. لا لا خلاص الذي تكلمت عليه هو يقول يقصدون الجلوس بعد الصلوات. نعم. الجلوس دبر الصلوات. إيه. لأداء هذه الأذكار. الجلوس لدبر الصلوات لأداء هذه الأذكار هذا أمر مشروع لا شيء فيه، بس لا ينبغي أن يرفعوا أصواتهم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فيؤذي بعضكم بعضا فإن كلكم يناجي ربه. ويقول أيضا نحو ذلك من حديث البياضي في موطأ مالك. فماذا فالمهم أن الأذكار يقولها ولو بصوت يسمع نفسه والله المستعان. هذا أمر. والخلاف الواقع بين طلبة العلم في الدعاء أهو جائز أم ليس بجائز؟ فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد أرسل إلي أخ برسالة قيمة مطبوعة عقب في الدعاء عقب الصلوات، في الدعاء عقب الصلوات مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، ومثل هذا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلا بأس بالدعاء في بعض الأوقات وإلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أتيت به عقب كل صلاة فلا بأس بذلك إن شاء الله والله المستعان. وهذه الرسالة قيمة أنصح بقراءتها والله المستعان.